إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا فكفانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، توالت علينا منك الآلاء والنعم، فلا رب لنا سواك ولا إله غيرك، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بحول الله وقوته. من قطع من حديث في الدرس الماضي مع كتابنا الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله، وهو يتحدث عن أمراض القلوب وعن علل النفوس وعن عقوبات الذنوب والمعاصي، نقف اليوم مع فصل عظيم ألا وهو من الأهمية بمكان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته للقلب الزائر عن الحق. وهذا آخر ما وقفنا معه أو عنده في الدرس الماضي. طيب، قال: مكر الله بالماكر. مكر الله تعالى بالماكر عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ولكن بعض الصفات السلبية إنما جاء الله تعالى بها في باب المقابلة، وبعضها نفاها الله تعالى عن نفسه إطلاقا. في بعض الصفات ربنا سبحانه وتعالى نفاها عن نفسه. زي شنو يا جماعه؟ نعم، الظلم. نعم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. نعم، لكن في صفة، نعم تمام، الخيانة. ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. قال شنو؟ قال: فأمكن منهم. ما قال خانهم، قال العلماء: لأن صفة الخيانة لا تليق بالله سبحانه بأي حال من الأحوال. أما مكر الله تعالى بالماكر، هذه تأتي من باب المقابلة. قال الله تعالى: ويمكرون بشنو؟ ويمكر الله، والله خير شنو؟ خير الماكرين. وقال تعالى عن قوم صالح، قالوا: مكروا مكرا ومكرنا شنو؟ مكرا وهم لا يشعرون. أتى الله تعالى لهم بالمكر من باب المقابلة، وتحدثنا عن ذلك قبل ذلك عن قوم صالح الذين عقروا شنو؟ عقروا الناقة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ناس سيئين سوء عجيب قالوا دايرين ناقة. من وين؟ قالوا دايرين ناقة من الجبل ده. الجبل ده دايرين ناقة منه تطلع. فصلى لله ركعتين ودعا الله فخرجت الناقة ومعها فصيلها بولد. وقالوا دي ناقة غير عادية، ناقة الله وشنو وسقياها لها شرب يوم ولكم شنو شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء إلى نهاية الآية. بعد ما عقروا الناقة وعتوا عن أمر الله وقالوا لصالح استعجلوه بالعذاب ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين، بعد ده في 11 نفر مش عملوا اجتماع، اجتماع مغلق، لكن المغطى على الله ماله، المغطى على الله مكشوف. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا شنو ولا في السماء. أي حاجة ربنا شايفها وراصدها، ها ما يقول لك اجتماع مغلق وتاني يوم الجرايد كلها تتكلم عنه، ها يقول لك نحن الموضوع ده ظبطناه. وهو ربنا عز وجل يعني عمل له قدر وأجل، ما شعله ما جاء الخبر. دير اجتمعوا، مش اجتمعوا في جبل بعيد عشان ما فزوا يسمعوا، عشان ما فزوا يعرفوا. قالوا صالح ده لازم نكتب، كتلنا الناقة وما جاتنا حاجة. الموضوع مرة ما مرات الإنسان بيعتدي، ربنا بيتركه عشان شنو؟ عشان يرجع ويتوب. وأما من تمادى في الباطل فإن أخذ ربك سبحانه وتعالى شديد. قالوا ما دام الناقة ذاتت كثرت وما جاتنا حاجة، بعد قالوا نقبل على صالح ذاته ننتهي من قضيته. ربنا عز وجل قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض مال ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. دي الأجندة بتاعت الاجتماع حقتهم ربنا ذكرها. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا، ربنا قال ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. شفت كيف؟ ابن كثير عليه رحمة الله قال الناس زي دخلوا الجبل، قال في صخرة أرسل الله تعالى إليها الريح فدحرجتها من أقصى الجبل، جات مدحرجة بالضبط كأنها يعني معدة لهذا المكان. نزلت بس طرق بالصمت، نزلت بس اتكفل. قدر ما حاولوا يدفروا عشان يفتحوا المصيبة دي أبدا تتفتح له، لا في تلفون ولا في زر عارف محله ولا في زر قصة ضريبة. ولولا أن الله تعالى أخبر بهم في القرآن لم يكن لهم ذكر ولا أثر. هذه عقوبة من الله تعالى لمن مكر بدينه ولمن مكر بدعوته ولمن استهزأ برسالته ولمن عاد الذين يبلغون دعوة الله سبحانه. قال ابن القيم رحمه الله ومنها مكر الله تعالى بالماكر. عشان كده إذا في ناس شغال لك تحت في الشغل ولا في الدراسة ولا في الحي بتاعك ولا في أي مجتمع من المجتمعات، ما تشتغل بهم، ما تشتغل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحيق المكر السيء إلا شنو؟ إلا بأهله. نهاية ربنا سبحانه وتعالى قدرته عظيمة وحكمته بالغة. مهما مكر الناس بك اعلم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لماذا؟ لأن عدل الله تعالى وحكمته البالغة اقتضت أن الله تعالى يمكر بالماكرين. هذه عقوبة وهذه سنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال ويمكرون، وشنو يا جماعة؟ ويمكر الله، والله شنو؟ قال والله خير الماكرين. دين أهل قريش لما مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، وهذا الاجتماع حضره من؟ حضره إبليس عليه لعنة الله. جاء في صورة رجل كبير السن من أهل نجد، اجتمعوا عشان يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال أرى أن نخرجه ونبعده، فقال الرجل النجدي اللي هو ابنه إبليس، قال والله لئن أخرجتموه وطردتموه ليذهبن إلى أقوام فيغريهم بحلاوة لسانه فيقنعهم بدينه فيأتون إليكم ويقتحمونكم في عقر داركم. بلا خطير ولا ما خطير؟ كلام ده حصل ولا ما حصل؟ حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم مشى المدينة ووقف معه الأنصار وجاء إليه المهاجرون وأقوية شوكة الإسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام ودمر الآلهة، وهو يقول وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كسر الأصنام وجعله الله تعالى فتحا عظيما. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، قال ده محل قطر ده أكبر مقدم. طيب قال نعمش، قالوا نربطه ونوثقه، قالوا كتفه، قال والله لئن ربطتموه ووثقتموه ليأتي أقوام إليه فيتعاطفون معه فيسمعوا من حلاوة كلامه فيؤمنون بدعوته ورسالته. ما هذا برأس والبي شيك عليه اليوم دمنه ده. أيوة، ده الرجل النجدي من أهل نجد زور الشايب اللي هو إبليس عليه لعنة الله. فقام أبو جهل قال أرى أن نأتي من كل قبيلة بفارس فيضربون محمدا ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل. بس قال، فقال الرجل اللي هو ابنه قال نعم الرأي رأي الفتى، نعم الرأي رأي الفتى. عشان كده في ناس بيقولوا كلام إبليس ذاته بتكيف منه، إبليس ذاته بتبسط منه 24 درجة، يقول لك ده كده تمام، نسأل الله العافية والسلام. قال نعم الرأي رأي. الاجتماع ده كان مغلق، لكن ربنا برضو نقل، ربنا كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا شنو؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بس خلاهم في محلته ديك وجاء ماشي قدامه وشال حفنة من الأرض وقال شاهت الوجوه. أي زول قاعد البتاعة دي اتكشحت في وشه. أي زول قاعد يكحك في عيونه يحكحك في عيونه. والنبي صلى الله عليه وسلم مرق فات طاع ذهب إلى المدينة مهاجرا وخرج من مكة خائفا يترقب وسار مسيرة مشقة في أيام طويلة. وما قصة الهجرة منكم ببعيد حتى دخل المدينة وتلقاه الأنصار وجاء إليه من المهاجرين رجال أووه ونصروه وعزروه وقاتلوا وجاهدوا ثم جاء إليهم فاتحا. فكان هذا مكر الله تعالى بالذين كفروا. وإذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر فإن المقام يطول، ولكن ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن من عقوبة الله سبحانه وتعالى للماكر أن الله تعالى يمكر به. قال مكر الله بالماكر، قال ومخادعته للمخادع. ما في ناس بخادع. ربنا عز وجل قال إن المنافقين مالون يخادعون الله وهو شنو خادعه، وإذا قاموا إلى الصلاة مالون قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يخادعون الله، ربنا قال وهو خادعهم. وربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا شنو إلا أنفسهم وما يشعرون. ربنا قال ده شغالين مخادعة، لكن قال ما بيخدعوا إلا نفسهم. من مخادعة الله تعالى للمخادع وهم أهل النفاق، ربنا عز وجل قال إذا لقوا الذين آمنوا قالوا شنو قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا شنو قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لكن الحقيقة ربنا كاشفهم، ربنا عارف إن الزول ده مخادع ما مؤمن. والمؤمنين ذاته في جزء كبير من المؤمنين نكون عارف إن الزول ده مخادع. ربنا سبحانه وتعالى قال فلو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم شنو بسيماهم، سيماهم أي علامات وأمارات ربنا ذكرها في القرآن والسنة يعرف بها حقيقة المرء أمؤمن هو أم مخادع هو. قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم شنو ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. سبحان الله. قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. عشان كده هو بدون ما يشعر بيكشف نفسه إما بالحركات إما بالأعمال إما بالتصرفات وإما بنطق اللسان. عشان كده يحيى بن معاذ قال القلوب قدور والألسنة مغاريف. قال فإذا أردت أن تطلع على ما في قلب العبد أطلعتك عليه حركة اللسان حلو ومر عذب وأجاج شاء صاحبه أم أبى والله المستعان. شفت الكلام ده خطير كيف؟ في الدنيا بيعملوا خداع، لكن مواضيعهم ماذا؟ مكشوفة. الخداع الأعظم يكون يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى قال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان. ربنا عز وجل قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. قال تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء شنو قدير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم القيامة ما ربنا وزع للمؤمنين النور، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا ماله، ربنا قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما في ظل بيدفن معه كشافة، ولا في ظل بيدفن معه موبايل عشان يقوم يضوي به. النور ده في القلب، النور في الأعمال، النور في الاعتقاد، النور في السلوك، النور في الهيئة، النور في التعامل. يوم القيامة يقوموا يقول المؤمنين آية أقيفوا أصبروا لنا حبة عشان نمش معاهم. ما في الدنيا هنا كانوا حايمين في النص، يوم القيامة برضو دايرين برضو يخشوا معاهم. خلاص خدوا في رأسهم إنهم شنو إنهم نجوا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. مشوا، ربنا أدى المؤمنين نور هم قالوا دارين نور برضو دوم نور. أول ما دخلوا في نص الصراط وتكيفوا، بعد ذلك النور طفى. طفى وين؟ طفى في نص الصراط. الصراط تحت شنو؟ ها؟ نسأل الله العافية والسلام. لا في كبري، ها؟ لا في مظلة، لا في استراحة، تحت في جهنم بس. والصراط صفته معروفة ومعلومة، قاعد يكركم. انظرونا نقتبس من نوركم. ربنا قال قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. طوال وضعوا في النار قعد يكركم ينادونهم ألم نكن معكم. يا ناس الحصل علينا شيء، نحن زمان في الدنيا ما كنا معاكم، طالعين معاكم ونازلين معاكم. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم شنو يا جماعة؟ ها؟ الآية من سورة الحديد. قالوا بلى ولكنكم شنو؟ فتنتم أنفسكم وتاني، وتربصتم وتاني، وارتبتم وتاني، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله العافية. عشان كده هذه عقوبة، ويا لها من عقوبة. وهذا حال، وما أسوأه من حال، وهذا مآل ولبئس المآل. قال مكر الله بالماكر، قال ومخادعته للمخادع. فكده يا جماعة الوضوح، الوضوح والصراحة واليقين والصدق لا يعدله شيء أصلا. ما في شيء بضر الإنسان إلا عدم الوضوح والصدق مع النفس وقبل ذلك مع الله سبحانه. قال مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع، قال واستهزاؤه بالمستهزئ. من استهزأ بدين الله أو بآيات الله فإن الله سبحانه وتعالى يجعل العباد يسخرون منه ويستهزئون به. وذكر الله في ذلك قرآن يتلى إلى قيام الساعة عن المستهزئين. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين يا تم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف شنو؟ فسوف يعلمون. المستهزئ ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين أجرموا. إن الذين شنو؟ أجرموا. كانوا من الذين آمنوا شنو؟ يضحكون. يضحكوا من المؤمنين، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المطففين. وذكر الله تعالى قبل ذلك الخبر في سورة التوبة. تعرف في الجهاد ماشيين في الطريق، عارف قالوا شنو؟ قالوا: ما رأينا أكثر من قرائنا حبا للطعام وجبنا عند اللقاء. قالوا القراء دي تلاوة جميلة وقرآن سمح، لكن جن ومكن يحبوا اللكن وما بحبوا القتال وما بحبوا الجهاد. الآن الناس الكلام ده الناس بيقولوا ولا ما بيقولوا؟ والله في موقف ما بنساه كلكم. موقف ده حصل قبل 7 سنة أو 10 سنوات، مدري. الموقف ده حصل لي رحنا معانا الشيخ محمد سيد الله يرحمه. في واحد من الشباب قال لي: لا الشيخ ده يجي عقد له. ومشينا للعقد، أتاري وهلو الكلام ده ما عاجبه، عنده جواكب كبار ضبابير ما دايرين الموضوع، غضبانين غضب. مين جينا داخلين؟ سلم علينا سلام عجيب خلاص. قلت له: يا شيخ نسمع كلامي ده. قلت له: هذا الكلام ده ما عاجبه. قال لي: وبعدين؟ نحن دعانا العريس، نحن جينا ساي. قال لي: نخش. قلت له: يا اخي نمرك. قال لي: لا لا ما نمرك. جابنا العريس نخش نشوف نهاية الموضوع ده ماشي على وين ذاته. قال: نشوف زولنا ده ذاته عنده كلمة ولا زول ساي. قال: ودخلنا. بعدين اي نفرين يوسوسوا عينه لهم، والله حكاية عجيبة خلاص. هدومنا، قلنا هدومنا دي لظن وسخانات ولا حال، لقينا روحنا اوجه منهم وانظف منهم اي حاجة في محلها، اي حاجة تمام. لكنهم الكلام ده ما عاجب، وسوس ساي ومرقوا ويجوا داخلين. المهم في النهاية قالوا: يعني الجماعة دي ما يعجبوا، عندنا زوج جايبين له كده تعاقد. العريس خطير، قال: والله ولا يعقد ليش شيخ محمد سيد ده، ولا عريس ذاته ما داير. الان الكلام ده عند العروس، وتعرف الناس اللي بيدخلوا ومرقوا ده شنو؟ يعني وقعوا في ورطه. الناس كلهم قدر ما حاولوه، قال: نهايه ما بخش على المره دي، ولا يعقد لنا الشيخ ده، ولا انا عرف ذاته. قال: ما داير انتم ما دام ما بين جماعتي انا ذاتي. قال: امرتكم ما انا داير. والله زور خطير خلاص. هسه ما شاء الله في السعوديه قام خال المرد غضبان غضب غضب شديد، يعني جابوا الفواكه والحاجات والبلح والخبائث. قام جي قال لنا: اكلوا اكلوا. قال: اكلوا. قال: احنا ما شلنا ولا حاجة، حاجة واحدة بين نشيلها. قال لنا: احنا مستعجلين بس دار نعقد للزول ده ونطلع. قام خال المرد جاب، قال: ما تاكلوا غير لك اللي عندكم شنو؟ قال: ما قلت المؤمن حلوي. الشيخ ده غضب غضب، قال لي: المؤمن حلوي. لكن قال لي: ما معنى حلوي؟ ما ليك فيه فرصة. قال لي: المؤمن حلوي في أخلاقه، المؤمن حلوي في وش الضيوف، قال لي المؤمن حلوي في احترام النسيب، المؤمن حلوي في التعامل مع الآخرين. لما في تفلك طف هبط وهمت. اما حلاواتك دي كلها قال لي انا والله قال لي ما بشيل منها ولا باكلها. ده قال لي معنى المؤمن حلو. قال لي المؤمن لما نجي الضيوف قال لي بهش بكون زر راجل قال استقبل الضيوف وبيكرم الناس. لما نجي نسب بيحترم وبيحترم الناس. لما يجي يكرم الناس بيكرمهم. قال لي ده قال لي المؤمن حلوي. لكن قال لي حلاواتك دي قال لي شيل عليك نصيحهم صحيحين. قال يا اخي في ناس عجيبين يقول لك يا اخي الناس اللي بيحبوا لك انت قاعد تحب شنو؟ بتحب الحصاص انت ولا شنو؟ ما بتحب لك الذات. يقول لك جنهم ضلع. سؤال اليهودية تعرف اليهودية؟ اليهودية وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم في شنو؟ ها؟ في شنو؟ زراع. الزراع دي عارف انت شنو ولا بتنضم ساي؟ الحديث في صحيح البخاري قال فوضعت اليه السم في الذراع وكانت تعجبه صلى الله عليه وسلم. لكن قال أكان القلب أبان أروش بدي خبر. ده مثل بيقولوه أهلنا في الغرب عندنا مثال عجيبة طبعا يقول لك أكان القلب أبان أروش بدي خبر. في أصل الناس ما بيحبوا الدين وما بيحبوا السنة عشان كده بيطلبوا الإشاعات من زمان. قالوا ما رأينا أكثر من قرائنا حبا للطعام وجبنا عند اللقاء. قالوا ناس أبي بن كعب والقراء دين كلهم يحبوا السفسفة والباسطة والحاجات السمحة ومبدو الجهاد. طوالي الوحي كلم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل طوالي قال لي فلان وفلان وفلان قالوا كيدا كيدا كيدا كيدا كيدا. طوالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما كلام بلغني عنكم. أول حاجة قالوا نهاية ما قلنا حاجة. قال لهم كلام بلغني عنكم. بلغوا من وين الكلام؟ يجي إبريل ده وحي. قالوا له يا رسول الله كلمات قلناها نقطع بها الطريق إنما كنا نخوض ونلعب ونستهزئ. قال له كلام هزار ساي ما جادين فيه. ربنا عز وجل قال ولئن سألتهم ليقولون شنو؟ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد شنا جماعة قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ربنا قال لهم أنتم مجرمين كبار. الاستهزاء بالدين وبأهله جريمة نكراء. ينتقم الله تعالى من فعل ذلك. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا زمان في الدنيا كانوا من الذين آمنوا مالهم يضحكون. يضحك على المؤمن يضحك على زول عشان عمل السنة يستهزئ به زول عشان طبق الدين. قال كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم مالوا يتغامزون. لك شوف جماعتك عملوا كده بتاع. مرة مشينا مسجد واحد داعينا لمحاضرة مشينا أول ما جينا نصلي تحت المسجد في واحد قال اسمع الفيلة جابت لها رفيق الليلة. قال لي ابي اشوف جماعتك اللي جابوا لنا واحد كمان. قال لي يا اخي جيناك في بيتك ناس ما عندها اخلاق ما عندها ادب ما عندها حسن تعامل. قال اذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ربنا قال وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا هو المعنى. قال استهزاء الله بالمستهزئ يمدهم الله تعالى. قال ونذر الذين لا يؤمنون لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يذرهم الله تعالى في هذا الخوض وفي هذا اللعب وفي هذا الاستهزاء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا حتى إذا ما جاءت الآخرة علم أولئكم أنهم كانوا في ضلال مبين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما أحسن قول الشاعر قال ستعلم يا هذا حين ينجلي عنك الغبار أبغل تحتك أم حمار. في ناس قالوا روحهم راكبين حصين أصيلا والراكبين دحشات مكعوجة لكن الكلام ده ما جاي بالخبر. قال قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الحلو من مرض. هذا استهزاء الله عز وجل بأولئكم ومكر الله عز وجل بهم. فإذا ما قامت القيامة وجدوا أنفسهم هم الذين كانوا في ضلال ووجدوا أنفسهم هم الذين كانوا في الغي والفساد وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم شنو. بعد ما دخلوا النار قالوا يا جماعة في ناس زمان نحن قايلينهم من أهل النار الآن ما شايفينهم. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية. قالوا نازل كانوا على الحق ونحن مستهزئين ولا قاعدين معانا ونحن ما شايفين لغاية الآن ما متأكدين. قال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قال مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ. قال وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق. نسأل الله العافية والسلامة. القلب الذي لا يحب الحق ولا يريد الدليل فإن الله تعالى يغويه ويغريه ويجعل الشيطان دليله. قال تعالى فلما زاغوا الحصل شنو يا جماعة. ربنا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله السلام والعافية. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فاختاروا طريق الضلال وبغض الحق طريقا فكانت النتيجة أن الله تعالى زادهم في هذا الطريق. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شنو. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل شنو. نعم الآية من سورة مريم. عقد ابن القيم رحمه الله بعد ذلك فصل وهو يعني متعلق بالفصل الذي قبله. قال قالوا منها أي من العقوبات من عقوبات الذنوب والمعاصي. قالوا منها نقص القلب. القلب يكون شنو؟ يكون منكوس. وتحدثنا عن خسف القلب ومسخ القلب في الدرس الماضي. بعدها بعد القلب الممسوخ والمخسوف بعدها القلب المنكوس. قال ومنها نقص القلب. قال نقص القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. قال وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب. نسأل الله السلام والعافية. دي عقوبة خطيرة, دي من أسوأ العقوبات. زول يكون في الضلال وما جاء الخبر. يا جماعة الزول إذا عمل معصية وهو يعلم أنه مذنب هذا موضوعه ما خطر شديد. ليه؟ لأنه متى تاب إلى الله بصدق قبل الله توبته. ولربما علم الله ما في قلبه من الإيمان فبدل الله تعالى السيئات إلى الحسنات. قال تعالى فأولئك يبدل الله شنو سيئاتهم حسنات وكان الله شنو غفورا رحيما. زول يعمل لمعصية يقول لك والله يا مولانا نحن مذنبين ربنا يتوب شنو توب علينا. تقول لي ده شو ده؟ يقول لك والله يا شيخ والله كلامنا ده غلط أدعو لنا ربنا شنو يغفر لنا. أسد قريب المغرب لقينا واحد من الشباب خجلان خجل مدنقل قال لي والله أنا عندي صاحبي أصلا قال لي ما عندي علاقة بالغنى عندي صاحبي رسل لي قال لي مقطع المقطع ده قال لي عجبني عرفت اسم الفنان ده ودخلت النت قال لي بقيت أغانيه دي حافظها كلها ويوميا لو ما سمحت على لي بالليل ما بقدر. والله دموع جارية قال لي ادعو لنا ربنا يتوب عليه ويغفر لنا. ده عارف روح ماله عارف روح مذنب ويبحث عن شنو عن التوبة ويرجو من غيره الدعاء له بالهداية. ده نوع. نوع تاني يجيب له طارات وفرقة موسيقية يخدهم بورا وناس الطارات بيجاي ويلبس له لبس معين ويقعد يمدح نحن بنريدك يا رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مداحين ناس عبد الله بن أبي رواح وحسان بن ثابت كان عندهم فرق موسيقية كان عندهم فرق إنشادية. في فرق بين الأول والثاني ولا ما في؟ الأول يعلم أنه مذنب ويرجو من الله تعالى التوبة والغفران والثاني يرى أنه محسن ومطيع ويرفع في مقام الدين ويثني على سيد المرسلين وهو من أكبر الضالين. في فرق ولا ما في؟ فرق شاسع. الأول عاصي ونادم والثاني مبتدع متكبر. لو قلت لك كلام بغلط والله ما يقبل. يقول لك يا زول نحن بنمدح في الرسول. يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم بمدحه بالطريقة دي؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصحابه بيعملوا له كده؟ كان عندهم فرق موسيقية يا أخي؟ يا أخي كان عندهم شرك بالله؟ يا أخي الشرك شرك بالله جهارا نهارا. أي واحد مشى سرق له لحن بتاع فنان وجاب له شرك وبيجا بلحن بالشرك والناس يرقصوا ما جايبين خبر يرقصوا يبشروا في الشرك والمعاصي والآثام والعدوان. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال نقص القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. البدعة يشوفها من الدين، والسنة يشوفها حاجة كعبة وتشدد تشدد. يا أخي قبل كم يوم في بنت لا تنتغب وأمها مؤيدة وخالاتها مؤيدين، تخيل أبوها ما بي، والله عامل ليش أنا باب ممكن يربطون به في الركيزة دي قدر لي ربعة باكر. قال لي يا أخي ده تشدد وده كلام فارغ، والناس بيعملوا النقاب ده وبيعملوا به إجرام. قال لي فلان الفلاني ده قال لي قبل كده ما مرت به من المطار، قلت لي يا أخي وعشان هربوه عشان كده مع عادي ولا يوم الليل جنه كله مع النقاب. مع أنه الشيخ محمد السيد الله يرحمه قال له والسودانيين دير كله نغنقوا في النقاب، قال له ده ما مفروض يلقنك فيه لأنه عنده عليه فضي. قال يا أخي البيت دائر الدين والمرأة دائر الدين، الراجل قال لا لازم قال المرأة تكون وشها كاشف، نعرف دي منو وجاي من وين وما شوي. انت امر المؤمنين ولا شو يا اخي؟ ربنا عز وجل في الآية 59 من سورة الأحزاب قال تعالى يا ايها النبي قل لأزواجك وتاني وبناتك وتاني ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ده تشدد وكلام باطل ما عنده أي علاقة بالحق. بعد ما جبنا له الآية 59 من سورة الأحزاب قال لا ده كلام ما بينفعك، ده كلام ما صحيح. ما صحيح شنو؟ ما صحيح كلام ربنا وصحيح كلامك انت؟ ده القلب شنو؟ ده القلب المنكوس. قال لي يرى الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا يفسد يعمل افساد. قال ويرى انه يصلح يصد عن سبيل الله وهو يرى انه يدعو اليها يشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى ويتبع هواه وهو يزعم أنه يطيع مطيع لمولاه. قال وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب. إذا قلت لك زول ماسك الدين غلط وبجادل عن الباطل وهو عنده قناعات قوية إنه ده الحق، اعلم أن هذا إنسان قلبه منكوس، وما نكس الله تعالى هذا القلب ظلما ولا عدوانا وإنما عدل منه سبحانه، لأن الله تعالى عاقبه عقوبة عظيمة لذنوب قد عملها. علم الله تعالى أن هذه العقوبة تناسبه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إلى نهاية الآيات. طيب قال حجب القلب على الرب من العقوبات أن الله تعالى يجعل الحجب على القلوب التي عصت وتجبرت وتكبرت وأفسدت وطغت وبغت. قالوا منها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، في الدنيا قلب يكون محجوب عن الله، نسأل الله السلام والعافية. والله يا جماعة بسبب الذنوب والمعاصي والنظر الحرام وأكل الحرام والسكوت عن المنكرات عقوبات عظيمة. قال حجاب القلب عن الرب في الدنيا، فكم من الناس لا يستأنس بذكر الله ولا يعيش مع القرآن ولا يستطيع التلاوة للقرآن ولا العمل بالقرآن، وهذا من أنواع العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. حجب، قال حجاب القلب عن الرب في الدنيا، زول ما يقدر يقرأ القرآن، يعني لو قرأ جزء بيشوف نفسه كأنه عمر بن الخطاب، والله العطاء لله والوقوف مع دين الله عنده من أصعب الحاجة. في نفس الوقت يستمع إلى الغيبة، النميمة، الخوض في أعراض العباد، الهمز، اللمز، الغمز، الأشياء المنكرة، هو يرى أنها أنه يعني ميسر إليه، الطاعة مبتعد عنها. هذا اسمه حجاب القلب عن الرب في الدنيا، يكون بعيد من الدين، بعيد من القرآن، بعيد من الذكر، بعيد من أهل الخير، مشغول، يقول لك شغلتنا الدنيا. وأي دنيا هذه التي تشغل القلب عن الرب وعن الآخر؟ قال حجاب القلب عن الرب في الدنيا، قال والحجاب الأكبر في القيامة. هذا الحجاب، حجاب القلب عن الرب في الدنيا، بعده حجاب أشد وعقوبة أعظم، ألا وهي الحجب التي يجعلها الله تعالى في الآخرة. قال تعالى كلا إنهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا، شنو ما كانوا يكسبون. ربنا قال ما كسبت الأيدي وما جاءت به الأعمال كان سبب في ذلك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ مال لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال ابن القيم رحمه الله، قال فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يسيدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. الذنوب تجعل حجاب بين القلب وبين ذكر الله، بين الإنسان وبين الطاعة، بين السعي في الخيرات وبين المبادرة إلى النوافل وبين المحافظة على الفرائض إلى غير ذلك. الذنوب دي تجعل حجاب ثقيل بين العبد وبين هذه المعاني. هذا الحجاب عن الرب في الدنيا وعدم الأنس بالله سبحانه وعدم القرب منه يؤدي إلى تأثير أعظم وإلى حجاب أخطر، ألا وهو الحجاب عن الله تعالى في الدار الآخرة. فيجعل الله تعالى هذه القلوب محجوبة في الدنيا، وبما أنها حجبت في الدنيا بالمعاصي تحجب في الآخرة عن الرب سبحانه، فلا تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل ولا أن تقترب منه، ولا يستطيع أصحابها أن ينظروا إلى الله سبحانه. وإنما قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفي رواية ويقال لهم ادخلوا النار مع الداخلين. قال عليه الصلاة والسلام المنان بما أعطى، المنان بما أعطى، والمسب إزاره. عمل حسابك في نوع بيدي لكن بيمد الناس، نحن اديناكم ونحن عملنا ليك ونحن ساعدناك، ده وقع في ورطة جريمة كبيرة. زول إزاره مسبل تلقى جلابيته بنطرونه جرار، يا أخي إزرة المؤمن في نصف الساق، إن أبيتم ما أسفل من الكعبين في النار، يعني اعملوا لك شنو؟ قالوا كلبس في نص الساق. ما داير؟ ارخي شوية. ما داير؟ لغاية الكعب تحت. لغاية هنا ما في مشكلة. لكن تحت من هنا الرسول قال لك في نار. المنان بما اعطى والمسب الازارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. كم المنديل ده؟ يقول لي بعشرة. ها والله يقول هدوني فيه تسعة ونصف ابي تبيعه ويكون به ثلاثة. يا اخي ما معه. يا اخي تحلف بالناس بالله تصدقوك؟ انت بتحلف برب العالمين وكمان كذاب. رب العالمين ده يعني عندك هين للدرجة تحلف به بالكذب عشان تنال عرض واموال زائفة وزائلة وارزاق مكتوبة ومعلومة ومقسومة. وكان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي تحجب القلب عن الذكر والطاعة في الدنيا وتحجب العبد عن الله تعالى في الآخرة. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. أقوام قاموا بمعاصي لا يسمح المقام لذكرها. ربما نقف معها في الدرس القادم إن مد الله تعالى لنا في الآجال وفسح لنا في الأعمار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.